salada todo. طبعا ريفرسد ان الليفر اند اولسو ريفرسد ان الكيدني فهو اللي بيسال بيقول ليه بيبقوا ريفرسد ان الكيدني انا بحب خش وقت محمد ده انا بكير ستريك يبقى كان علاقه برينا ستريك هو ريفرسد ليه في الليفر يا ولاد عشان الجلوكون يوجنز ايوه نفس الشيء بالنسبه للكيدني بعض الكيدني بيحصل فيها جلوكون يوجنز وهو ريفرس ان ذا ليفر اند ذا كيدني فور لوكو نيوجين صح ولا ايه؟ ايه؟ ايه؟ الثاني بيسال بيتكلم عن الفلورايد ليه انهبيتور للجينولين ركزنا على انه هو انهبيتور للجينولين وما قلناش انه انهبيتور للفكتو كاينيز والجلوكو كاينيز رغم من ان افكت الانهبيشن هنا نتيجه اكشن على الفلورايد سوري نتيجه اكشن على المغنيزيوم اوكي كالسيوم كلوكايز والفوسفوروكايز كل دول محتاجين مغنيزيوم فاشمعنى الانوليد بالذات طبعا ده ريليتد للميكانيزم اوف اكشن والسنسيتيفيتي تو مغنيزيوم الانوليد از مور سنسيتيف تو مغنيزيوم ذان كالسيوم كلوكايز اند فوسفوروكايز and other kinases يعني بدو بالكو الانوليز is not a kinase الانوليز is not a kinase السؤال الأخير عنده بيقول ايه أهمية الجليستروبوت في الشاطل بالرغم ان في مليل شاطل في الواقع محدش يعرف ايه اللي بيحصل هل هي الجليستروبوت في ولا المليل اوكي يعني the two shuttles can occur مش معنى كده ان واحده منهم بديله للثانيه محدش يعرف مين فيهم اللي بدأ الاثنين محتمل يحصل مين اللي بيحصل على بعض وبالتالي مش شرط ان احنا نحسب اللي بيطلع احنا طبعا بنقول الفريق عشان نطلع ورق جديد لان بالمليك فضل الهايدروجين دونيتد تو ان اي دي وبالتالي وي بروديوس 3 دي بدل من 2 في حاله الاسترقاق بتاعهم اوكي في زميل لي هو هل ممكن الاستغناء عن المحاضرة؟ طبعا اكيد يعني طبعا و الاستمرار في محاضرات الصبح لوحدها طبعا طبعا ممكن الاستغناء عن الاثنين في ممكن الاستغناء عن الاثنين تقعد في البيت وتذاكر راحتك اوكي ممكن تذاكر فايروس موضوع الكاس موضوع انت عاوز تستفيد الى اداره انا رايي الايديا انك تحضر محاضره وتحضر هنا المراجعه يبقى حضرت مرتين ويبقى استفدت معلومات انما اللي عاوز يحضر احداهما ويتركها الاخرى يعني ده يعمل هو وهو يقدر يشوف ويحضر مدى استفادته من الوضعين انا وبالتالي حضوري حضور المحاضره ثم المراجعه هو ده المور فايد اوكي لا عزيز رشيد اسمع واحد الحديث لا تقول انت تقول رشيد عماد مين تاني الحشاش اوكي السؤال الاخير ده صاحبه احسن يجيب عليا عشان ما تلخبطش الدنيا وما نعطلش الوقت انا دلوقتي هتكلم عن ريليشن بتاع اخر داين في الجلايكوليسيس اللي هو بايروفين كاينيز قالوا هناك عداوة بينك وبين الفيروين كاينيز ريجليتد اساسا باي كوفيلنت موديفيكيشن انما ممكن كمان باي الستيريك موديفيكيشن زي ما قلنا قبل كده وهنرجع للكلام ده تاني هنا بتفكر ازاي بيحصل باي كوفيلنت موديفيكيشن فيروين كاينيز موجود في تو فورمز اكتيف فورم and inactive form. The active form is dephosphorylated while the inactive form is phosphorylated. تحويل active dephosphorylated form إلى inactive form بيتم عن طريق البروتين kinase A اللي احنا قلنا في كده activated by cyclic AMP اللي هو بينتج من عمل الأدينين للسايكلين على الـ ATP واللي هو بينشطه الجلوكاجون والإبينفرين طبعا ده كلام معين وهيكرر تاني كمان لسه ما وبالتالي تأثيرهم بقى لو كنا عاملين تفصيلات أكثر اللي خدناها قبل كده على الجي تو تي ونستبدل الجي تي دي بي بالجي تي بي نحط الجي تي بي بخلي الألفا كوميونيتي فوق تنشط في الآخر الأدلة للسايكلينج دي تفصيلات اللي قلناها أكثر من هنا تمام بس ما تنساش مش لازم نقولها كل مرة إنما كل ده أخدناها قبل كده النتيجة إن الإفنفرين والجلوكاجون نتيجة تأثيرهم على ريسبتورز على السيل ميمبرين بينشطوا الأدلة للسايكلينج يزودوا سايكلينج إم تي ينشط البروتين كاينيز برضه قلنا قبل كده إزاي بيتنشط ان عندي كام سب يونت في البروتين كايناز ايه؟ اربعة اثنين كاتاليتيك واثنين ريجوليتوري وان السايكليك ام بي بيشبك في الريجوليتوري يفكها من الكاتاليتيك وبالتالي يحصل تنشيط للبروتين كايناز ايه؟ اوكي؟ ده يؤدي الى ايه؟ الى فوسفوريليشن اوف بروتين انكلودينج بايروفيت كايناز يبقى فوسفوريليتد الفوسفوريليتد فورم هو الانكتيف فورم والدي فوسفوريليتد فورم هو الانكتيف فورم اوكي؟ طيب وبالتالي بقى الانكريبترون والجلوكاجون يعملوا ايه في الجلايكوليسيس؟ انهبيشن لانهم فاينالي والكونفيرت ذا بايروفيت كايناز انتو ذا ان اكتف فوسفوريليت. بصفة عامة الانكريبترون والجلوكاجون بيساعدوا على الفوسفوريليشن اوف انترا سيريال بروتين والانسولين بالعكس زي الانسولين بالعكس انه بيأكتيفيت الفوسفوريليت طبعا بعد عدة خطوات بتبدأ برضه باكتيفيشن اوف ريسبتور اون ذا سيل ميمبرين. فانتهي في الاخر باكتيفيشن او فوسفولايت 3 يكسر السايكليك ام بي اما يكسر السايكليك ام بي البروتين كايناز يبقى ايه؟ ان اكتف يبقى يظل البايروفيت كايناز دي فوسفوريليتد يعني اكتف فورد يبقى الانسولين الثاني بيساعد على الدي فوسفوريليشن بكده وبس لا كمان الانسولين بينشط البروتين فوسفاتيز اللي هو بيشيل الفوسفات من البروتين من البايروفيت كايناز يحوله برضه للدي فوسفوريليتد يبقى الانسولين بيوقف الرياكشن الدؤالي بيوقف البايروفيت كايناز بيحافظ على البايروفيت سوري بيوقف البروتين كايناز يبقى بيحافظ على البايروفيت كايناز ان ذا اكتف دي فوسفوريليتد فورم وفي نفس الوقت بينشط البروتين فوسفاتيز يعمل نفس الشيء يحوله من فوسفوريليتد الى دي فوسفوريليتد اكتف فورم يبقى تاني الانسولين بيساعد على الدي فوسفوريليشن الانفريفرال جلوكاجون بيساعدوا على الفوسفوريليشن نتيجة الفوسفوريليشن بيحصل ايه؟ في الاكتيفيشن نتيجة الدي فوسفوريليشن يحصل اكتيفيشن يبقى فاينل الانسولين اكتيفيتر والابريفرال جلوكاجون ايه؟ انهبيتر للبايروفيت كايناز ثالث انزيم في الريجوليشن اوكي؟ طيب برضه السايكل ام تي اللي هو بيجيب الابريفرال جلوكاجون بيوقف نشاط البروتين فوسفاتيز يعني برضه بيكمل عمل فؤاد يعني برضه بيحافظ عليه في الفوسفوريتد ان اكتيف فورم ده بيؤيد وبيؤكد ان الافريفرين جلوكاجون انهبت بايروفيت كايناز نرجع بقى للدياجرام الاولاني خالص ذا ريجوليشن لان ده اهم دياجرام قلت ده ذا مينيمم يو هاف تو نو ونقول تاني ان البايروفيت كايناز اكتيفيتد بالانسولين وان اكتيفيتد باي جلوكاجون ازاي الاثنين دول بيساعدوا على الانسولين والجلوكاجون؟ باي كوفيلنت موديفيكيشن. ليه باي كوفيلنت موديفيكيشن؟ لان هم بيعملوا فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن، which is كوفيلنت موديفيكيشن. هل دي الطريقه الوحيده لتنظيم عمل البايروفيت كايناز ولا لا؟ ممكن كمان الفركتوز 6 فوسفيت از ان الوستيريك اكتيفيتور والجي تي بي از ان الوستيريك انهبيتور اوف بايروفيت كايناز. يبقى في هنا بقى الوستيريك اكشن عن طريق ده وده فركتوزا 6 فوسفيت وقلنا ده مثال تيبيكال اكزامبل على ايه؟ بوزيتيف فيد فورورد انترميديت هنا في الباك واي بتاعي بينشط انزيم لقدام يبقى ده بوزيتيف فيد فورورد اوكي وفي حين ان الاي تي بي الى حد ما يعتبر نيجاتيف فيدباك ليه؟ لان نتيجه الجلايكوليسيس بيتكون اي تي بي والاي تي بي اذا ذا برودكت وما دام هنا حصل برودكت انهبيشن يبقى ده يعتبر نوع من الفيدباك انهبيشن. ما ينفعش دول الاثنين بيشتغلوا باي ايه؟ باي كوفيد سوري باي الاثنين دول اللي هو فركتوزا 6 فوسفيت واي تي بي بيشتغلوا باي الوستيريك اكشن. واحد انهبيتر والثاني انهبيتر. في حين ان الانسولين جلوكاجون بيشتغلوا باي كوفيلنت موديفيكيشن حسب ما وصفت. اوكي؟ الفيدباك الثاني بقى اهم انزايم ساي عادية للجريد فهو الفوسفوكتوكينيز 1 صحيح انت لا تعلم الجريشن بس اهم واحد هو الفوسفوكتوكينيز 1 وده تاني الوستيريكالي اكتبيتد بالفروكتوز بروتيكتس فوسفيت وبالAFP والوستيريكالي انهبتد باي ATP and باي ATP. هل في هنا كوفيرنت موديفيكيشن؟ ايوه في تصنيع الفروكتوز بروتيكتس فوسفيت النظام اللي بيعمله اللي هو ايه يا ترى؟ فوسفوكتوكينيز 2 ده كوفيرنتلي موديفايد الانسولين بيعمل له دي فوسفوريليشن وبالتالي اكتيفيشن والجلوكاجون بيعمل له فوسفوريليشن وبالتالي ان اكتيفيشن يبقى الانسولين بيزود الفركتوز تو فوسفيت والجلوكاجون بيقلل الفركتوز تو فوسفيت. يبقى كده خلصنا كل الانزيمز اللي بتعمل ريجوليشن. نرجع بقى نقول كيف يتم تنظيم الجلايكوليسيس. احنا اتكلمنا عن كل انزيم على حده ازاي ننظمه، كل نظام على كده ازاي ننظمه، سواء باي الستريك اكشن، سواء باي موفمنت موديفيكيشن، سواء باي ايه تاني غير الاثنين دول. ها في ايه تاني غير الكوفيلنت موديفيكيشن على الستريك اكشن؟ في انزيم اندكشن اند ريفريكت، في انزيم اندكشن اند ريفريكت اللي هي طبعا بتتم عن طريق الهرمون. الانسولين بيعمل ايه؟ اندكشن للانزيم الجلايكوليسيس، والجلوكاجون بيعمل ريفريشن اوف والاسيت الكويه عن طريق السيتريك اسيد سايكل تطلع اي تي بي، والاي تي بي يعمل انهبيتور. syndrome is an activity of pyruvate carboxylase. So we get L-pyruvate amyl oxidation. Pyruvate hydrolase, we have a further oxidation of pyruvate. Well, I'm going to say further oxidation of pyruvate, lovinetic glycolysis, hydrolytic glycolysis. And a list in pyruvate dehydrogenase, a list succeed in pyruvate, with a hyaluronic glycolysis. في نفس الوقت إذا مويت تحويل البيروفيت إلى أكثر أكيدية زي ما نشوف عن طريق البيروفيت إيه الغرض من الكلام ده بقى يا ترى during fasting إني أقلل جلوكوز يوتيلايزيشن علشان الجلوكوز ده يبقى أفيلابل للأماكن اللي ما تقدرش تستعمل الفاتي أسيد. مين اللي ما بيقدرش يستعمل الفاتي أسيد وعاوز أحول الجلوكوز عليه؟ الريد سيلز والبرين. الريد سيلز ليه يا ترى ما تقدرش تستعمل الفاتي أسيد؟ عشان ما فيهاش ميتوكوندريا. والبرين ليه ما يقدرش يستعمل فاتي اسيد؟ هنعرف بعدين لان البلاد برين باريا لا يسمح بمرور الفاتي اسيد اكروس تو ذا برين ات سفيشنت ريت. هل الفاتي اسيد ما تروحش البرين خالص؟ لا تروح ولكن ات سلو ريت لا تكفي الميتابوليزم اوف ذا برين. وبالتالي البرين بيعتمد على ايه اساسا under normal conditions؟ على جلوكوز ات سورس اوف انرجي. على جلوكوز ات سورس اوف انرجي. اوكي؟ طيب بعد كده في حاجة اسمها باستور افكت. ايه باستور ده اولا؟ هو از باستور؟ ده احد العلماء الفرنسيين كده؟ ده اشتغل اساسا على البكتيريا. ولا ايه ترى باستور؟ هو اشتغل على ييست في الحتة دي ولا ان معدل الجلايكوليسيس باي ذا ييست in the absence of oxygen اسرع بكتير من الريت اوف جلايكوليسيس in the presence of oxygen. هقول تاني كلام والفاستور لها ايه؟ اس معدل الجلايكوليسيس ان ايه؟ ان ذا ابسنس اوف اوكسجين اند ان ذا بريزنس اوف اوكسجين. لها ايه بقى فاستور؟ لان معدل تكسير الجلوكوز ان ذا بريزنس اوف اوكسجين اقل من معدل تكسير الجلوكوز بالجلايكوليسيس ان ذا ابسنس اوف اوكسجين. طب يا ترى كيف نفسر ذلك بالكلام اللي قلناه؟ ان ذا بريزنس اوف اوكسجين اولا كمية الـ ATP produced تبقى أكثر ولا أقل من الـ absence؟ تبقى أكثر طبعاً أكثر كتير. إحنا يتقالنا في الأول إن هي الفرق بين 8 و 2 مش كده ولا إيه؟ لأن الـ absence نطلع كام ATP من الجلوكوز؟ 2 وإن the presence في الجلايكوز نطلع 8 لأن the presence فيه كمان 30 هنطلعهم بعد كده. يعني إن the presence مش 8 بس اللي هيطلعوا هيطلع 38 8 اللي قلنا عليهم دول و30 كمان كانوا 38 يبقى فرق كبير قوي بين ال 38 وال 2 مش كده؟ طيب يبقى اذا فرق في كتير ايه تاثير الاي تي بي على الجلايكوليسيس انهبيشن؟ ايوه بالظبط. يبقى الاساس هنا ان افيلابيلتي اوف اوكسجين بتزود الاي تي بي والاي تي بي زي ما قلنا بيعمل ايه؟ انهبيشن او بايروفيت كاينيز اند فوسفوفروكتو كاينيز 1. بالإضافة إلى the presence of oxygen كمان بتتكون في تريس. دي ما تتكونش in the absence. ليه ما تتكونش in the absence؟ لأن البيروفيت بيحصل لها إيه في الحالة دي؟ بتتحول إلى لاكتيز. خلاص. إنما in the presence لا. In the presence البيروفيت هتدي أكسل وإيه؟ وتتحد مع الأكسلنسيت وتعمل في تريس. ما تأثير التريس على الجلايكوليسيس؟ Inhibition of phosphocystokinase 1. يبقى أنا عندي عاملين بيزيدوا in the in the presence of oxygen وبالتالي بيعملوا inhibition of glycolysis. يبقى availability of oxygen بتقلل glycolysis نتيجة inhibition of these two enzymes. وعرفنا السبب ايه؟ زيادة ال ATP وزيادة التكريت. وده اللي وقفه باستر وسموه باستر اوكي؟ احنا كده خلصنا كل ريجوليشن بس ممكن نسأل في عناوين معينة زي ايه؟ حد يقول لي ايه هي الهرمونال ريجوليشن اوف جلايكوليسيس؟ هل ممكن نقولها من الكلام اللي فات؟ طبعا نقولها من الدياجرام الاولاني. الدياجرام الاولاني خالص اللي قلت عليه هو اهم دياجرام فيه كل المعلومات عن الهرمونال ريجوليشن. ها مين يقول بقى نقول ايه في الهرمونال ريجوليشن؟ لازم نقسمها اولا الى ايه؟ لونج تيرم وشورت تيرم. لونج تيرم افكت ايه تاثير الهرمون؟ الانسولين انديوسر للثلاثه انزايم والجلوكاجون ريبريسر او انهبيتر اوف سينثيسيس اوف اول 3 انزايم. بعدين شورت تيرم ايه ترى تاثير الشورت تيرم في quién en el mundo, el insulin-mediated activation of pyruvate kinase, o glucagon-mediated inhibition of pyruvate kinase. كيف يتم ذلك؟ عن طريق covalent modification اللي احنا قلناها اول مره. اوكي؟ يبقى انا كده لمينا كل الرول اوف هرمون على الجلايكول. ما ننساش ان في لونج تيرم افكت ان دايت اندكشن ريبريشن وفي شورت تيرم افكت عن طريق mostly covalent modification يؤدي الى زيادة او نقصان البروكتوز فين والى تنشيط او تقويض عمل البايروفيت كاينيز. ده الهرمون الريجليشن. طبعا الرول اوف فركتوز سيكريتوسفيت قلناها بالتفصيل المره اللي فاتت مش هنعيده مره ثانيه. فده كده تفصيل لكل الريجوليشن بتاع الجلايكول. ويبقى كده كفايه على الجلايكوليسيس. خدنا فيها وقت على ثلاث محاضرات. ننتقل بقى الى استكمال الاوكسيديشن اوف جلوكوز باي ذا ميجر باثوي. بالنسبه ان احنا ما قلنا اتكلمنا على الاوكسيديشن جلوكوز قلنا في كام باثوي جلوكوز اوكسيديشن ثلاثه. واحد بنسميه ميجر باثوي لانه بيحصل تقريبا في كل الخلايا. واثنين ثانيين بنسميه ماينور باثوي. الميجر باثوي الثاني اللي هو بيبدا بال جلايكوليسيس اللي هو الهمن المياه او باثوي. طيب وخلاص كده يبقى الجلوكوز حصل له اوكسيديشن يا فرد؟ لا كده حصل incomplete oxidation of glucose. تحويل الجلوكوز هو جلايكوليسيس ده عباره عن ايه؟ تحويل الجلوكوز الى ايه؟ بايروفيت اور لاكتيت. طب كده كده الجلوكوز خلص؟ لا خلص معناها على طول ايه؟ سي او 2 الموت. طب عشان نكمل سي او 2 الموت لازم نعمل ايه؟ لازم عمليتين ثانيتين. الاولى تحويل البايروفيت الى اسيت الفوئيه والثانية الأكسيد الفوئي عن طريق السيتريك أسيد سايكل يتحول إلى سي 2. أوكي؟ فلسه في مرحلتين تاليتين عشان نعمل كومبليت أوكسيديشن أوف جلوكوز. مرحلتين تاليتين. الأولى فيهم هنقولها دلوقتي والثانية قلناها زمان خلاص. الثانية هي إيه؟ السيتريك أسيد سايكل. خلاص السيتريك أسيد سايكل يتم معاها. الأوكسيديشن أوف الفوئي سواء جاية من الجلوكوز او من غيره كله في نفس الطريق. سيتريك اسيد هاي. يبقى اللي فاضل لنا دلوقتي في الميجر باث واي هو الاوكسيديشن او بايروفيت. ذا اوكسيديشن او بايروفيت. اولا لازم نعرف ان هي it occurs only under aerobic conditions يعني only in the presence of oxygen. ليه يا ترى عشان ايه؟ ليه ما تحصلش in the absence of oxygen؟ قلنا ان الاكسس الوقتي الفرق بتحول لاكتيت خلاص مش سكه ثانيه. ولان الاوكسيديشن اوف بارفيت نفسه محتاج لاكسجين زي ما هنشوف كمان شويه وكذلك السيتريك اسيد سايكل محتاجه اكسجين. اوكي؟ بدايه لازم البايروفيت تخش في الميتوكوندريا لان البايروفيت اوكسيديشن بتتم في الميتوكوندريا. ما ننساش الجلايكوليسيس كانت بتحصل فين؟ ان ذا سايتوسول. انما الفيرذر ستبس بقى اوكسيديشن اوف بايروفيت فولد باي سيتريك اسيد سايكل كل ده بيحصل في الميتوكوندريا. فالبايروفيت اوكسيديشن بيتم في الميتوكوندريا وبالتالي يبقى اول خطوه ان البايروفيت شود انتر انتو ذا ميتوكوندريا. يحصل لها ده اهم irreversible reaction هنعرف بعدين ليه. This is the most important irreversible reaction in the body اللي هو oxidative decarboxylation وتتحول الى acetyl CoA. فالبايروفيت اوكسيديشن هذه بيتم عن طريق ايه؟ اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. نوت سيمبلي اوكسيديشن. اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. وبتتحول لايه؟ تتحول الى اسيتيل كو اي. وادي الرياكشن. عندي بايروفيت هتتحول الى اسيتيل كو اي. سي اتش 3 سي او اند كو اي ده الاسيتيل كو اي ودي البايروفيت بتاعتي. يبقى هنا عملنا ايه؟ شلنا كربوكسي جروب دي على ايه؟ CO2 اهو. كربوكسي جروب دي اتشالت ادي CO2. لو مجرد شلنا energy. Sarvastra, but Sarvastra is a high energy one. And that is any acetyl OA, so it is pretty much four active acetates. Active acetates, to say we acetyl OA, to say we acetic acid connected to coenzyme A. Coenzyme A, shaped by acetic acid, but more acetyl OA, our active acetate. But with any other pyruvate, it's a lot of oxidation followed by oxidation. Our medicine, what about? And so from body, inshallah, vitamin. But they said, the enzyme بنسميه ايه؟ طب ده بيعمل اوكسيديشن ودي كاربوكسيديشن هنسميه ايه؟ بنسميه pyruvate dehydrogenase complex. ليه بقى؟ لان هو it's a complex of three enzymes. مين يا ترى three enzymes؟ ادي اسميهم pyruvate dehydrogenase dihydrolipoyl transacetylase dihydrolipoyl dehydrogenase. اوكي؟ تاني اسمهم pyruvate dehydrogenase ده واحد dihydrolipoyl transacetylase dihydrolipoyl dehydrogenase. دول الثلاثة انزيمز اللي يكونوا the pyruvate dehydrogenase complex. It's a complex enzyme. اوكي؟ ان شاء الله لما ناخد الفيتامين هنشوف كل واحد من دول دوره ايه. دلوقتي ما يلزمش نعم. اوكي؟ انما it's a complex of three enzymes. لازم نعرف ايه تاني عنه؟ ان it requires three coenzymes. مين بقى ترى الثري كوينزايمز؟ واحد منهم كوينزايم ايه؟ ايه فايدته؟ هو اللي بيشيل الاسيتيك اسيد في النهايه ويعمل اسيتيك كوين. مين كمان؟ NAD is the final hydrogen carrier وهنشوف قبل كده اكيد اثنين انما هو الفاينل كارير NAD how reduce NAD. اوكي؟ مين بقى اللي فيه هايدروجين كارير؟ ال FAD والليبويد. FAD is a hydrogen carrier, ليبويد is a hydrogen cap. كلهم بيشاركوا في شيل الهيدروجين اثناء الاكسديشن اوف بايروفيت انتو اسيتيل كوين. وقبليهم بقى مين بيشتغل؟ تي بي بي. تي بي بي ده اختصار لايه يا ترى؟ للثايمين بايروفوسفيت. وايه ده الثايمين؟ هنسمع عنه ان شاء الله برضه في الفيتامين. ده فيتامين بي 1. فيتامين بي 1 اسمه ثايمين او ثايمين. بتكتب بالاي ومن غير اي في الاخر. من غير الاي تنطق ثايمين وبالاي تنطق ثايمين الاثنين صح وهم الاثنين عباره عن فيتامين بي 1 ثايمين او ثايمين. ده بعد كده في اكتيفيتد هنعرف بعدين ان كثير من الاي فيتامينز بيتحولوا الى كو انزايم. وفعلا ال ان اي دي يحتوي على فيتامين والاف اي دي يحتوي على فيتامين والتي بي بي يحتوي على فيتامين وكو انزايم اي يحتوي على فيتامين. كل دول هنعرفهم في الفيتامينز ان شاء الله. هنقول كده بسرعه كل واحد فيه ايه. طبعا التي بي بي يحتوي على ثايم فيتامين بي 1 والاف اي دي يحتوي على ريبوفليفين فيتامين بي 2 والان اي دي يحتوي على مايسن او مايسينامس اللي هو فيتامين بي 3 وكوانزام اي يحتوي على فانتوتيليك اسيد فيتامين بي 5. كل واحد من دول فيه فيتامين والفيتامينز قلنا بتشتغل بعد ما نشبك فيها حته حاجات ثانيه ككو انزايم. كل دول يعتبر كو انزايم. قول من دول في ثلاثه هايدروجين كاريرز ليبويك اسيد اف اي دي وان اي دي. بس مين الفاينل كارير؟ ان اي دي هو الفاينل كارير اوف هايدروجين. طب ما مصير الهايدروجين كاريد باي ان اي دي ده؟ ده بيروح على طول الالكترون ترانسبورت شين ويطلع لي كام اي تي بي؟ 3 اي تي بي. يعني البي او ريشيو كام؟ 3 الى 1. لان 3 اي تي بي مع نستعمل 3 فوسفيت ونستعمل واحده اكسجين يبقى بي او 3 الى 1. اوكي. من هنا بقى ممكن نجاوب على السؤال اللي اتسال قبل كده عده مرات. الاي تي بي بروديوس باي اوكسيديشن اوف بايروفيت. لو عندي بايروفيت وهعمل لها اوكسيديشن اطلع كام اي تي بي يا ترى؟ هنقسمها الى مرحلتين. المرحلة الأولى تحويل البايروفيت إلى أسيتيل كو إيه. في الحالة دي إن دي بتحاول ريديوس إن دي أدي إيه 3 إي تي بي. طب والمرحلة الثانية سيتريك أسيد فاينل تطلع كام إي تي بي؟ 12 وأدي 3 يبقى 15. يبقى كده جاوبنا على السؤال نطلع كام إي تي بي من البايروفيت. أوكي؟ طيب بقول تاني ذا كومبلكس انزايم عبارة عن ثلاثة انزايم بس موجودين إن 1 يونت. don't have because of regulation of enzyme action. إن يجمع مجموعة كبيرة من enzymes in one unit لأن ده بيساعد على better activity of the enzyme. لأن واحد منهم بيسلم اللي وراه بدل ما يكونوا separate enzymes وكل واحد بقى يدور على substrate بتاعته لا. واحد مسك substrate عمل action اداني الانزيم اللي وراه عمل action اداني الانزيم اللي وراه عمل ال last action. اوكي؟ هنا بقى ابتدينا نطلع CO2 خدوا بالكم من الجلوكوز لغاية ما وصلنا إلى بايروفيت أو لاكتيت ما كانش فيه جلوكوز بيطلع. أوكي؟ الجلوكوز كان فيه كام كربون أتوم جلوكوز؟ 6. الثاني كام بايروفيت؟ 2. كل واحدة فيها كام كربون؟ 3. يبقى مفيش كربون نقص، مفيش CO2 طلع. أول CO2 بيطلع بيطلع من الأوكسيديتيف دي كربوكسيليشن أو بايروفيت إنتو أسيتيل كوين. النتائج الثاني إن البروسيس اسمها إيه؟ Oxidative decarboxylation يعني بيحصل فيها oxidation and decarboxylation. مين اللي بيبدأ الأول؟ هنعرف بعدين decarboxylation الأول في وجود CTP وبعدين الoxidation في وجود hydrogen carrier دول lipoic acid الأولاني وراء الـ NAD وراء الـ NAD. يبقى كده خلصنا عملية الأوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن أو بايروفيت. طبعا بعد كده الأسيتيل كو إيه مصيره فين؟ في الأسيتيك أسيد سايكل. طيب زي ما نعرف إيه تاني؟ هنا لازم نكمل في كباب الـ Energy Production. إيه أو أولا إيه أهمية الأوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن؟ أول حاجة جنريشن أوف ATP الخطوة دي لوحدها تطلع ثلاثة ATP وبس. ليه؟ لان انا بعمل اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن بايروفيت بحولها لايه؟ لاسيتيل كو اي. ده طبعا يعتبر فاشل اوكسيديشن ما حصلش كومبليت. هنا البايروفيت بحولها لاسيتيل كو اي ده فاشل اوكسيديشن بيطلع لي واحده ريديوس ناد تطلع لي ثلاثه اي. عشان يحصل كومبليت اوكسيديشن لازم نعمل ايه؟ الاسيتيل كو اي ناتج عن طريق سيتريك اسيد سايكل يحصل له كومبليت اوكسيديشن ويطلع لي 12 اي تي بي. ومن هنا يبقى البايروفيت باي كومبليت اوكسيديشن يطلع لي كام؟ 3 هنا و12 هنا يبقى التوتال 15 هنا. دي الحسبه اللي احنا لسه حاسبينها حالا دلوقتي. طيب ممكن نسال عن الاوكسيديشن جلوكوز باي جلايكوليسيس وباي كومبليت اوكسيديشن يطلع كام اي تي بي؟ بالجلايكوليسيس بنطلع 2 بايروفيت و8 اي تي بي. الكلام ده طبعا اندر ايروبيك كونديشن. طب لو كان بالجلايكوليسيس ان ذا اكسس اوف اوكسيجين يبقى 2 لاكتيت و2 اي تي بي. اوكي؟ يبقى جلوكوز ان ذا اكسس اوف اوكسيجين يحصل له بارشل اوكسيديشن جلايكوليسيس يطلع لي 2 لاكتيت و2 اي تي بي. ان ذا بريزنس اوف اوكسيجين يعمل لي ايه؟ 2 بايروفيت و8 اي تي بي. دي خدناها قبل كده في الجلايكوليسيس في الحسابات. طب يا ترى كومبليت اوكسيديشن جلوكوز يعمل ايه بقى؟ يطلع لي هنا كام؟ 8 و انا بتديني اداني كام بايروفيت جلوكوز؟ 2. كل بايروفيت بتديني كام لسه حاسبين؟ 15 في 2 بكام؟ ب 30 وال 8 دول يبقى الدول 38. الكلام ده لازم تعرف كويس قوي. بنسال في كل الحاجات دي. البايروفيت اوكسيديشن يطلع ايه؟ لازم نعرفه. البارشل اوكسيديشن جلوكوز ان ذا اكسس اوف اوكسيجين طلع 2 اي تي بي. Partial oxidation of glucose in the presence of oxygen عن طريق glycolysis طلع 8 ATP. اوكي؟ Complete oxidation بقى هنطلع 30 كمان من ال 2 بايروفيت في 15 يبقى التوتال 38 ATP. كل دول لازم يتعرفوا كويس قوي. احيانا بتغلطوا تقول ايه؟ لو قلت لكم oxidation of glucose in the absence of oxygen in the absence طلع كام ATP؟ 2. ساعات بقى تغلطوا تقولوا 2 في الفيز ده و30 في الايروب فيز يبقى التوتال 32. نو مفيش ايروب فيز في الحالات. في الحالة مفيش اوكسيديشن اوف ايروبيت. اوكسيديشن اوف ايروبيت عشان يحصل لازم ايه؟ اوكسيجين بريزنت. فاذا نفس الاوكسيجين بيحصل جلايكوليسيس بس ما يحصلش اوكسيديشن اوف ايروبيت ويطلع 2 اي تي بيز بس مش 8 اي تي بي. ان ذا بريزنت طلع 8 اي تي بيز واضيف عليهم كمان الكمبليت اوكسيديشن اوف بايروفيت 2 في 15 في 30 بيبقى التوتال 38. اوكي طب ده الفايده الاولى من الاوكسيديشن ثاني حاجه فورميشن اوف اكتل كويه هيدروجيني هرمون. الاكتل كويه طبعا الناتجه ممكن يحصل لها اوكسيديشن زي ما قلنا قبل كده، ان ممكن كمان تستعمل في بناء فاتي اسيد وفي بناء الكوليسترول. يعني الاكتل كويه الناتجه لها استعمالات اخرى بالاضافه ممكن يحصل لها اوكسيديشن زي ما قلنا. ممكن كمان تستعمل في بناء الفاتي اسيد وفي بناء الكوليسترول. اوكي بعد السؤال what is lactic acidosis؟ طبعا lactic acidosis معناها acidosis due to accumulation of lactic acid. تاني lactic acidosis معناها acidosis due to accumulation of lactic acid. فيا ترى ما اسباب lactic acidosis؟ امتى يحصل acidosis due to accumulation of lactic acid؟ طبعا اول ما يتبادر لذهننا هي effective pyruvate oxidation not self pyruvate oxidation. ليه؟ لان مش قادرين نعمل oxidation pyruvate يبقى هتتحول الى lactate. ملهاش فكره ثانيه ما دام مش قادر اعمل oxidation او oxidative decarboxylation او pyruvate يبقى هتتحول الى lactate. طب امتى ما اقدرش اعمل oxidative decarboxylation او pyruvate؟ اول حاجه deficiency of thiamine. ثايمين او فيتامين بي 1. ليه يا ترى نقص الثايمين يخليني ما اقدرش اعمل اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن؟ لان تي بي بي از اسينشال بارت اوف ذا بايروبيت ديهايدريتيد كومبلكس. فنقص الثايمين على طول يعمل لي فيلير اوف اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن، يبقى البايروبيت تتحول الى ايه وتعمل لاكتيك اسيد. ثاني حاجه وتش از فيري رير ديفيشنسي اوف بايروبيت ديهايدريتيد كومبلكس انزايم. الانزيم كاروسيت في كابوكسيليشن فايروبيت ديهايدريت كومبلكس لو حصلوا ديفيشنس which is very rare. اهم من انهم هايبوكسيا. That's more common. ليه يا ترى هايبوكسيا ليه؟ لان في الهايبوكسيا ما فيش اكسجين يبقى الفايروبيت cannot undergo oxidative decarboxylation. زي ما قلنا عشان يحصل oxidative decarboxylation لازم الاكسجين يفرز. ليه؟ ان الاكسس اوف اكسجين يحصل ايه؟ ان الايه يحصل له accumulation وما يبقاش فيه ان اي دي. ما ننساش ان الاوكسيديشن دي كابوكسيليشن محتاجه لايه؟ لان اي دي. طب لو كان ما فيش ان اي دي ما يحصلش اوكسيديشن دي كابوكسيليشن. يحصل ازاي من غير ان اي دي اوكسلايز؟ ما يحصلش. عشان كده بقول تاني بايروبيت اوكسيديشن ريكواير بريزنس اوف اوكسجين. طيب هايبوكسي بقى اسبابها المختلفه انكلودنج مثلا ماسكولار اكسرسايز يعمل لوكال هايبوكسيد ماسل او اوكسجين لاك لاي سبب من الاسباب هاي التيود ريسبيراتوري ديزيز وات ايفر ذا كوز مايت بي هايبوكسيا. في الحاله دي قلنا البايروبيت يحصل لها ايه؟ تتحول الى لاكتيت ويعمل لي لاكتيك اسيدوز. شوك. ليه ترى الشوك يعمل لاكتيك اسيدوز؟ لان في الشوك يحصل هايبوتنشن يحصل سيركيلاتوري فيلير. يبقى الاكسجين سبلاي للتيشوز يبقى له ايه؟ يقل. ما هو مفيش سيركيليشن كويسه يبقى تيجز مش هتاخد اكسجين يبقى فيها نوع من الهايبوكسيا. يبقى الشوك نتيجه الهايبوتنشن يبقى في تيشو هايبوكسيا. يبقى في تيشو هايبوكسيا. اخيرا ميركوري اند ارسنيك بويزرينج. ليه يا ترى الميركوري والارسنيك بويزرينج بيعمل لاكتيك اسيدوزيس؟ لانهم بينفقوا في السلفر بتاع الليبويك اسيد. الليبويك اسيد هنعرف بعدين يحتوي على سلفر يحتوي على اس اتش جروب ودي بيمسك فيها الميركوري والارسنيك وبالتالي بيبلوك ذا الريبويك اسيد ويوقفوا الفايروبيت ديهايدروجين كومبلكس. من دول فكل دول اسباب لللاكتيك اسيدوزيس. طيب الفايروبيت ديهايدروجين كومبلكس كيف يتم الريجوليشن او ايت اكشن؟ فالبيت ديهايدروجين كومبلكس في الواقع عليه ريجوليشن من تو ميكانيزم الوستيريك اند كوفيلنت موديفيكيشن. ليتي مين الالوستيريك انهبيتور ريسبتور اسيتيل كو اي وناد اتش؟ يا ترى نتوقع عليه ايه الاسيتيل كو اي وناد اتش يعتبروا الوستيريك انهبيتور اوف بايروفيت دي هيدروجينيز؟ لان هم برودكت اوف ذا رياكشن مش كده ولا ايه؟ ايه ناتج الاوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن بايروفيت اسيتيل كو اي وفي نفس الوقت بحول ال NAD الى reduced NAD وبالتالي هلاقي فعلا ان ال use NAD homolytic allosteric inhibitors of pyruvate dehydrogenase complex. But it also is liable to covalent modification. Again, allosteric modification, allosteric inhibition by products, acetyl-CoA and NH, we can have covalent modification. But the pyruvate dehydrogenase may hold NAD phosphorylated form and in a phosphorylated form, or part of the phosphorylated form or active, while phosphorylated form or inactive. يبقى دي قاعدة عامة في الجلايكوليسيس وما يلي الجلايكوليسيس مباشرة. إن الـ phosphorylated form هو الـ active form والـ phosphorylated form هو الـ inactive. هنا بقى يا ترى عن طريق بروتين كينيز إيه زي أكله؟ هنا في اختلاف. هنا بايروبيتي هيدريز كينيز، ده كينيز مخصوص ملوش علاقة بالسايكل كينيز خالص. It is a sort of protein kinase, yes. إنما ده متخصص في البيروفيت ديهيدروجينيز فبنسميه بيروفيت ديهيدروجينيز كينيز. ده ما يشتغلش على أي بروتين آخر، على أي إنزيم آخر. ده متخصص في البيروفيت ديهيدروجينيز وما هوش ديبندنت على السايكليك ASP. أوكي؟ مين بقى اللي ينشط الإنزيم ده؟ وبالتالي يقلل نشاط البيروفيت ديهيدروجينيز لأنه هيحوله للفوسفوريليتد إنكتيف فورم. ومين اللي يوقف نشاطه؟ برضه دول برودكتس أوف ذا رياكشن. أوكي؟ أسيتيل كو إي ذا برودكت، أي تي بي برضه برودكتس أوف ذا رياكشن، إن أي دي إتش. كل دول يعتبروا إلى حد ما برودكتس أوف ذا رياكشن. طبعًا البرودكت المباشر هو الأسيتيل كو إي وإلى حد ما الـ إن أي دي إتش. والبرودكت الغير مباشر أي تي بي. كل دول بيعملوا أكتيفيشن للبيروفيت ديهيدروجينيز كينيز يحولوا الإنزيم إلى phosphorylated inactive form. Okay؟ لأن وجود دول دلالة على إيه؟ إني عاوز أكسل أوكسيديشن ولا عاوز أوقف؟ أوقف. أنا عندي أكسل كويس كتير. مش محتاج تاني. يبقى لازم أوقف بقى العملية. ها؟ عندي نتيجة كتير وإي تي بي كتير. يبقى مش محتاج إنرجي. يبقى شو تستوب ذيس بروسيس. عن طريق إيه؟ phosphorylation وإنهبيشن أوف بايروفيت ديهيدروجينيز. والعكس بالعكس بقى. وجودكم انزيم ايه كتير اللي هو مش اسيتيل كو ايه كو انزيم ايه من غير اسيتيل اي دي بي بدل الاي تي بي ان اي دي بدل ان اي دي اتش كل دول يعملوا انهبيشن او بايروفيت ديهيدروجينيز كينيز يحافظوا على الانزيم ان ذا اكتف دي فوسفوريليتد كو. اوكي بالاضافه الانسولين بينشط البايروفيت ديهيدروجينيز فوسفاتيز اللي برضه بيحوله من الان اكتف فوسفوريليتد فورم لاكتف دي فوسفوريليتد فورم وكذلك الكالسيوم آينز. يا ترى ايه أهمية الكالسيوم آينز في هذا الموضوع؟ ليه الكالسيوم آينز بتساعد وتبلغوا هي بتعمل ايه تاني؟ بتنشط الـ PCDH ديهيدروجينيز وبالتالي بتنشط الـ Pyruvate Dehydrogenase Complex. ليه يا ترى؟ يعني ايه السيجنفكنس بتاع الكلام ده؟ ان ديورينج اكسرسايز بيحصل ايه في الكالسيوم؟ بيزيد الـ Ionized Calcium. وما يزيد الـ Ionized Calcium بيحصل ايه؟ ينشط الـ Pyruvate Dehydrogenase يقوم يكسر البايروفيت علشان نطلع منها انرجي عشان الماسل كونتراكشن. يبقى رول الكالسيوم هنا مهم جدا في الماسل كونتراكشن. الماسل كونتراكشن بتعمل ريليز اوف كالسيوم ان ذا ايونايز فورم داخل الميتوكوندريا وبالتالي بتنشط البايروفيت ديهايدروجينيز وبالتالي تعمل اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف بايروفيت. والانسولين نفس الشيء بينشط البايروفيت ديهايدروجينيز وده له اهميه عشان اللي بوجدت بعدين لان لما نشط هذا الانزيم هعمل ايه يا ترى؟ هيؤدي الى ايه؟ فورميشن اوف اسيتيل اسيتيل كو ايه اللي انا بعد كده هبني منها فاتي اسيت ان شاء الله. اوكي ده الريجوليشن بتاع الانزيم ممكن نقسمه الى لونج تيرم ريجوليشن برضه الفيدنج بيزود الانسولين والفاستنج بيزود الجلوكاجون الانسولين بينديوس الانزيم والجلوكاجون بيريبريس الانزيم ده لونجر ميفكت عامل زي تاثير على الجلايكوليسيس بالظبط ان الانسولين بيزود الريجوليت انزيم هنا هنا بيزود البايروفيديارجنيز اللي هو بيكمل عمل الجلايكوليسيس من فات والجلوكاجون بيعمل ريبريشن بالظبط زي برضه تاثيره على الجلايكوليتيك انزيم. شورت تيرم ريجوليشن قلنا يا اما عن طريق برودكت انيبيشن اللي هو الستيريك الاكتل كو انهبيتر والنتيجه كذلك هما الاثنين انهبيترز باربيتي هرتين وباي كوفيلنت موديفيكيشن عن طريق الدياجرام اللي احنا حطيناها دي فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. حد يقول لي الدياجرام ده مش موجود في كتاب الاستراحات انما الكلام بتاعه موجود في الكتاب. انتوا بالكوا ديجرام نفسه كان ديجرام مش موجود، ولكن الكلام اللي على ديجرام موجود في الكتاب. اوكي، فالكلام ده مطلوب مننا مش مطلوبش مطلوب. ممكن نتكلم على ريجوليشن فارميت هيدروجين اندر في فات كونديشن وفاستنج الفيدنج يعمل هايبر جلايسيميا بيزود الانسولين ويقلل الجلوكاجون بيزود كميه القيروبين هايبر جلايسيميا تبقى طبعا فولوب باي جلايكوليسيس وجلايكوليسيس تزود القيروبين انسيش القيروبين اكتيفيتور للانزيم بايروبيتي هيدروجين الانسولين كمان بيزود نشاط الانزيم والجلوكاجون زي ما قلنا بيقلل كميه الانزيم. فهنا نقص الجلوكاجون مع زياده الانسولين يزود الانزيم يزود الجلايكوليز. ان ذا فاستنج ستيت يحصل ايه؟ يحصل هايبوغلايسيميا، الجلوكوز يقل، يقل الانسولين ويزيد الجلوكاجون وتقلل البايروبيت. اوكي؟ دي عايزه تطلع الجلوكاجون هنا المفروض انه يزيد مش يقل. وتقلل الفايروبيت ده نتيجة الهايبوغلايسيميا. النتيجة ايه؟ يقلل الاكتيفيتي الفايروبيتي او بالعكس كان اكثر انسولين الهايبوغلايسيميا بالضبط. هنا الانسولين زاد، هنا الانسولين قل في الهايبوغلايسيميا، الجلوكاجون قل هنا زاد في الهايبوغلايسيميا، الفايروبيت زادت هنا قلت في الهايبوغلايسيميا. ليه بقول تاني قلت؟ لان الجلوكوز هو مصدر الفايروبيت. فاذا كان الجلوكوز ناقص يبقى الفايروبيت نقصت كمان. وكل هذا بيقلل الفايروبيت دي هيدروجين انزيم وبالتالي بيقلل الجلايكوليز. بالاضافه كمان بيحصل اوكسيديشن اوف فاتي اسيد كيتون بودي وده بيعمل سبلاي اوف اي تي بي وبيطلع لي نتيجه ريديوس ستاند وبيزود الاسيد الكوي. اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ثاني الكيتون بودي بيطلع الاسيد الكوي والاسيد الكوي اما اكسيد بيطلع اي تي بي ولا نتيجه. اوكي؟ الناتج اما الـ ATP ينتج ويزيد الـ NADH ويزيد الـ ATPase كل ده بيقلل الـ Activity of Pyruvate Hydrogenase وبالتالي بيقلل الـ Glycolysis. وفي نفس الوقت اما يزيد الـ ATPase بينشط الـ Pyruvate Carboxylase بيحول الـ Pyruvate إلى Oxaloacetate. اوكي، يبقى بقى الاستنتاج النهائي ان الفاستنج بيعمل ايه؟ بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن. من انفكشن الاوكسيديت دي كاربوكسيديت الفايروبيت هي استكمال للجلوكوز يوتيلايزيشن. يعني جلايكوليز هي البدايه تحويل الجلوكوز الى فايروبيت، دي بدايه استهلاك الجلوكوز. تحويل الفايروبيت لاكيد الكوي استكمال استهلاك الجلوكوز. اوكي؟ طب يا ترى تحويل الفايروبيت لاوكسالاتيتين يعتبر استكمال استهلاك الجلوكوز؟ نو. ليه تحويل الفايروبيت، خد بالك من النقطه دي مهمه، ليه تحويل الجلوكوز الى اوكسالو اسيتيت لا يعتبر استهلاك للجلوكوز؟ لان ده بيساعد على فيزيك اسيد سايكل، بالعكس يديني اي تي بي يقلل الجلايكوليز وفي نفس الوقت دي ري جنريتد ات اند اوف ذا سايكل ما بيستهلكش. انما تحويل الجلوكوز الى اسيت الكوي هو استهلاك للجلوكوز. هو استهلاك للجلوكوز. فكده كوني بحول البايروبيت الى اوكسالاتيتيت في الفاستنج ستيت ده محافظه على الجلوكوز وليس استهلاك. اوكي؟ واخيرا طبعا دي قلناها خلاص ان تاثير الكالسيوم اين على الماسل مهم انه بيساعد على البايروبيت. اخر حاجه بقى بالنسبه للبايروبيت هي عموما ايه هو الميتابوليزم والبايروبيت وهنوضح فيها. في بقى نفسي اعرف فين؟ كده والله العظيم نفسي اعرف. لو ابتديت انا بجلوكوز بجلايكوليسيس بيجيني فاينالي بايروبيت، مش كده؟ ده كده استهلاك للجلوكوز، تحويل الجلوكوز الى بايروبيت بالجلايكوليسيس، ودي طبعا الخطوات اللي هتكون تحت الاصل. البايروبيت لها مصيرين. هنحط النقطة اللي قلتها من شوية لأنها مهمة جدا. الفايروبيت يا إما تتحول لأسيت الكوهي يا إما تتحول إلى أوكسالو أسيتيت. مين فيهم تعتبر استهلاك للفايروبيت تاني تحول على أسيت الكوهي؟ ليه؟ أسيت الكوهي ناجحة تخش فيزيك أسيت سايكل وتتحرق. طب إنما تحولها إلى فايروبيت بيحافظ عليها. لأن فإذا كان التحويل إلى أكثر كثير لا يعتبر استهلاك للجلوكوز، يعتبر محافظة عليه. إزاي محافظة؟ إن الأكثر كثير بتساعد السيتريكال سايكل، بتساعد الإنتاج الـ ATP وبتوقف استهلاك الجلوكوز. ليه؟ عشان إيه؟ عشان الجلوكوز ده يروح للأماكن اللي مش قادرة تعمل استهلاك للفاتي أسيد وللأسيتيل كو إيه اللي جاي من الفاتي. أوكي؟ لما تحويل الفارابيل لأسيتيل كو إيه ما أنا خلصنا عليه. دخل السيتريك اسايكل وتحرك، يبقى تحرك الليفر. والريجوليشن ده مهم قوي، ان الاكتيف انهبيتور للبايروفيت هيدروليز وفي نفس الوقت اكتيفيتور للبايروفيت كاربوكسيل. ايه اهميه النقطه دي؟ ان اثناء الفات يوتيلايزيشن في الباستنج الفاتي اسيد تدي اكتيف كوين، يبقى الاكتيف كوين ناتج يوقف البايروفيت هيدروليز، يبقى يوقف استهلاك الجلوكوز ويساعد على البايروفيت كاربوكسيليز، يبقى يحول البايروفيت لأوكسالاسيتيل وبالتالي يساعد السيتريك أسيد سايكل. كويس، دلوقتي نتكلم على البايروفيت. ايه مصادر البايروفيت؟ ممكن ده يتسأل بالذات في الأورال إكزامينيشن. ايه مصادر البايروفيت وايه مصائر البايروفيت؟ مصادرها ايه؟ بتيجي منين وبتتحول إلى ايه أو بتدي ايه؟ كمصدر اولا لازم نعرف ان المصادر يجب ان ترجع نهائيا الى ثلاث حاجات: كربوهيدرات، فات، بروتين. دي كمصدر لاي حاجه لازم نعرف المصدر من ثلاث حاجات: كربوهيدرات. ما يهمنيش ابدا رياكشن مباشر، انا يهمني في الاخر جايه ايه. فطبعا المصدر الاول هو الكربوهيدرات ممثله في مين؟ في الجلوكوز. ان الجلوكوز باي جلايكوز بتجيلي بايروفيت، ادي مصدر رئيسي للبايروفيت. هل في ترى مصادر اخرى للبايروفيت غير الجلوكوز؟ ايوه، زي ايه؟ ممكن امينو اسيد، فان ممثله في الالانين، ولكن في غيره كتير، ده بس واحد كمثال. في حاجات ثانيه كتير بتدي بايروفيت، زي السيستين، زي السيرين، كل ده هناخده بعدين في البروتين ميتابوليزم. انما يكفي دلوقتي نعرف الالانين عن طريق ALT بيديني بايروفيت. ايه بقى ال ALT ده؟ معناه ايه؟ الانين ترانزامينيز او الانين امينو ترانسفيرين. ده ترانزامينيز انزايم بيشيل الامينو جروب من الالانين يحوله الى بايروفيت. اوكي؟ يبقى نمره واحد كربوهيدرات ممثله في الجلوكوز، نمره اثنين بروتين هنا ممثله في الالانين اللي ما بتغيره. طيب وات ايز؟ هل الفات كمان ممكن تديني بايروفيت؟ اونلي جليسترول فاست فات. جليسترول فاست فاتي اسيد نو، فاتي اسيد نو، ما عدا حاجه اكسبشنال جدا هنعرفها بعدين. انما الاساس جليسترول فاست فات اللي هو يمثل كام في الميه من الفات؟ 10% بس. 10% من الفات عباره عن جليسترول و 60% فاتي اسيد. فالجليسترول فاست فات هنقارنه ممكن يتحول الى جليسترول تريبوسفيت، يبقى يديني لاي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ونكمل في الجلايكوليسيس يديني بايروفيت. يبقى انا عرفت كده مصدر البايروفيت من الجلوكوز، من من الفات، من البروتين. ممكن نضيف عليها لاكتيت، بس ده ما يعتبرش مصدر، انما نقولها كمثال. ليه بقول اللاكتيت ما تعتبرش مصدر؟ لان هي لاكتيت جايه منين؟ ما هي من البايروفيت من الاصل، هي مش بتيجي من الهواء. لكن دي لا بتيجي من الكربوهيدرات ولا من الفات، بتيجي من الفاروبيت نفسها. اوكي؟ انها ممكن تضاف كمصدر، انما كمصدر رئيسي كربوهيدرات، جلوكوز، فات، جليسترول، بروتين ممثله في الانالين بس في غيره كتير. اوكي؟ والممكن نضيف عليها كمان لاكتيت ولو ده ما يعتبرش مصدر بالمعنى، عن طريق طبعا اللاكتيت دي هيدروجين. طب ما مصير البايروبيت؟ المصير اللي احنا عرفناه حالا دلوقتي باي فاروبيديا هيدروجين كومبلكس يديني اسيتيل كو اي. ادي اول مصير. هنا هيحصل لها بارشال اوكسيديشن زي ما قلنا. بعد ما كان فيها ثلاثه كاربونز بقى فيها اثنين، حصل اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن بالبايروبيديا هيدروجين. اللي هي بعد كده راح نتكلم في السايكل مالناش دعوه بيها. ادي مصير للبايروبيد. ايه مصائر اخرى للبايروبيد؟ تسجيل اكتيت. امتى؟ اندر انيروبيك. ايه مصير اخر البايروفيت؟ باي ترانزامينيشن تدي الانين. باي ترانزامينيشن تدي الانين. ايه مصير اخر للبايروفيت؟ انها تديني جلوكوز. ازاي؟ هل اخر انزايم Pyruvate kinase can be better? No. Let me see, how pyruvate, there's pyruvate, you know, cetirizine, some alpha-sphetyl pyruvate, some nergagastic glycolysis when they give the course. Okay? Give them oxygen and pyruvate. Okay, the mobation, you see, you know, cetirizine, with the good eminent gluconeogenesis, and they give the course. Oxidative dehydrogenase is the aspect A, under anaerobic conditions like T, by transamination, alanine, and other amino acids. Okay? The fusion of salicylate, but we give name of prophane. We give name of prophane, pyruvate, and the team of pyruvate. We give the glucose, we give the glycerol part of fat, which means fatty acid. We give the amino acid. We give the pyruvate, the aspartate transaminase, يجب أي أمينو أسيدي بيروبيت يجي برضو أختال أسيدي نضيف عليها أن ممكن الملايين في آخر السيتريك أسيد فايكل يجي أختال أسيدي بس لبعضه ما يعتبرش مصدر بالمعنى المصادر الثاني هي إيه؟ كربوهيدرات فات بروتين أوكي؟ ده مصادر الأختال أسيدي نضيف عليها الملايين أوكي؟ ما مصير الأختال أسيدي؟ احد المصادر يتحول الى فوسفوينيلبايروفيت كجزء من جلوكونيوجينيسيس عشان يعمل جلوكوز اوكي والثاني عشان يحول البايروفيت لجلوكوز لازم الاول احول الاوكسالاتيتين ثم فوسفوينيلبايروفيت ثم ارجع بريفرسال اوف جلايكوليسيس ممكن باي ترانزامينيشن ادي امينو اسيدز اوكي ممكن هو البرايمر اوف ذا سيتريك اسيد سايكل كوندنسيشن وذ اسيتيلكوليت اوف اوكسيتين اوكي وممكن بالملاي دي هايدريت يديني ملاي يبقى دي مصادر الاوكسالاتيتين